وسابعا الحرص على طلب العلم والاستفادة، وهذا كما تقدم بالعلم بالحق وقصده وإرادته والعمل به، فعلى المسلم لزوم هذا السبيل واستغلال مواسم الخيرات ومواسم الطاعات. وأنتم مقبلون على شهر القرآن، شهر رمضان، فاقرأوا القرآن كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا كما قرأته الخوارج والفرق الضالة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام وصف الخوارج فقال: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، قيل لا يفهمونه ولا يتدبرونه، وقيل لا ترفع تلاوتهم إلى الله عز وجل ولا يقبلها منه لبدعتهم وضلالهم. فقرأوا قراءة تدبر وتفهم وقراءة على السنة، تصديقا بأن هذا الذي تقرؤونه كلام رب العالمين، وتصديقا لأخباره، وتأثرا بمواعظه، وحركوا القلوب به، نعم ما تحركون به قلوبكم هذا القرآن الكريم، كما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه رواه الفريابي في فضائل القرآن وغيره. حركوا قلوبكم بهذا القرآن حتى تحيا هذه القلوب وتعرف الحق وتطلب الحق وتريده وتعمل به وتريد الله والدار الآخرة، وتطرد من هذه القلوب كل ما يخالف هذا الكتاب المبين. فاقرأوا القرآن كما قرأه سلفكم، لا كما قرأته الخوارج والفرق الضالة أهل الغلو وأهل الابتداع في قراءتهم وفي غير قراءتهم. صدقوا خبره واعملوا بأمره واجتنبوا نهيه وافهموه بالسنة وبما فهمه السلف الصالح. وإياكم والمدارس اليوم التي تدعو إلى فهم القرآن دون الرجوع إلى السنة ودون الرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين. أسأل الله العلي القدير أن يثبتني وإياكم على السنة، وأن يجعلنا وإياكم من المتحابين فيه، المتزاورين فيه، المتعاونين على البر والتقوى.